وزن الكام؟ مش قصدي، انا قصدي عايزك تشوفي وزنك كام؟ يلا شوفي وزنك يلا دلوقتي يلا. انا كده كان اللايف انا اللي طالع فيه مش حضرتك بس. شوف بس نشوف الوزن. كام؟ خمسة وتسعين واتنين. شكرا يا الاء. مساء الخير، ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ الاء انا عايز قلم بيكتب، مش عايز ادور على قلم هنا بقى. قلم ازرق اي حاجه بس ده شغال كويس. مساء الخير، ازيكم؟ عليكم السلام استاذ ايمان. صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ اهلا بيكم. طيب حلو، شكرا يا الاء. اللي بقى الباب ده احنا النهارده يا جماعه معانا استاذه فاتن. احنا النهارده تاريخ 25/7 صح؟ 24/7 النهارده 24/7 اللي كانت بادئه معايا من تاريخ 8/5/22 يعني بقى لنا شهرين و20 يوم او اقل من 20 يوم يعني. هي طبعا مش منتظمه معايا قوي في الزيارات بس احنا شايفين تحسن كبير. احنا هنسمعها هي تعالي كده مدام فاتن عشان صوتك يبقى عالي ويوصل للناس. مدام فاتن يا جماعه مبدئيا كانت جايه تتعالج معانا من شهر مايو اللي فات، والشكاوى كانت كالاتي: هي مريضه سكر من النوع الثاني، وكانت ماشيه على انسولين صح؟ صح؟ لا ما انا عايزك تتكلمي، ما هو اصلا مش طالع لوحدي، انت طالعه معايا. بتاخدي ايه؟ ميكستار، كنت بتاخدي نوفو رابيد، وكنت بتاخدي جولفس صح؟ وايه تاني؟ وكذا بس في بقى بتاعت الضغط والاتور والحاجات دي. كانت بتاخد اتور، وكانت بتاخد زانتاك للمعده، وكان بتاخد ميكستار ونوفو رابيد، وكانت بتاخد اتور للكوليسترول وجولفس. احنا النهارده بعد شهرين واقل من 20 يوم، احنا مبطلين طبعا عدوة السكر دي من زمان، انا مبوقفها من زمان صح؟ كانت جايه وزنها 105 كيلو ونص، النهارده وزنها 95، نزلت 10 كيلو في الشهرين دول. وفي المقابل اول ما جيتي لي يا مدام فاتن كنت بتقولي لي ايه على السكر نفسه؟ قياس السكر نفسه. لا ده بيبقى اوفر قوي، لا مره الجهاز يقف مره 450. الجهاز بيدي ايرور، يعني لما بتيجي تقيس السكر بتاعها بيدي ايرور صح؟ يعني عدى ال 500. اكيد طبعا. طيب والشراهة الاكل؟ لكن الشراهة غريبه جدا، مش قادره تمنعي نفسك، مش بشبع، مش بتشبعي، مش بشبع. بص بتاخد نوعين انسولين ونوعين دواء سكر ودواء الكوليسترول. وكانت بتيجي يوم ما بتجيلنا تقول لك انا سكري على الـ على الـ على الـ على الجهاز بيعدي ايرور، بيعدي تمام، غير شراهة الاكل غير متحكم فيها، غير الام الظهر صح؟ صح؟ بس الام الظهر مستمر يعني عشان انا عندي اضطراب غضروفي اصلا. حضرتك اكمل كلامي مش هتدي الشكاوى الاصليه؟ الالم اتحسن بتاع ظهرك ولا لا؟ كلمه ولا لا؟ انت ماشي مشيتك اختلفت ازاي؟ صدقني والله ظهري. طب نتكلم على السكر؟ السكر نكمل كلامنا على السكر. 100 100 ممتاز. ايه اللي ممتاز فيه؟ تبقى لك 30 سنه مع دكتوره. لا من حضرتك. لا من حضرتك، انا عايز الناس تسمع الكلام ده. ايوه حضرتك بطلت الانسولين وبطلت دواء السكر ودواء الكوليسترول ودواء الحموضه صح؟ ولا مش صح؟ ادويه تاني ايه بطلتيها؟ لا صح. ايه تاني ادويه بطلتيها ايه؟ بس هما دول يعني في دواء التأمين النهارده ماشي عليه. ما هو الثلاث ادويه حضرتك كتبهم لي. اللي انا بكتبهم. لكن الروشته بس دي. لكن دواء السكر، دواء الكوليسترول. لا ولا ايه تاني كنت بتشتكي منه وخف عندنا؟ تنميل الاطراف اخباره ايه؟ لا تنميل الاطراف قل شويه. قل؟ قل قل الحمد لله. طيب وخشونه المفاصل بتاعت الرزق؟ لا الخشونه دي عشان اصلا حساسيه الهرش اللي كان بيجيلك بالليل. بيجي يا دكتور بس مش كل يوم. اختفى يعني قل؟ قل بس برضه يا دكتور بيبقى جسمي كله قل. انا فاهم فاهم. انا بص حضرتك انا بعد شكاوى انت بقالك 20 يوم ما جيتليش. والمره كنت عايز اعمل اللايف بتاعي عشان وقعتي على ايدك. اوكي اوكي اوكي. اللي انا بساله النهارده عشان الناس تستفاد منه ان السكر بينتهي. لا السكر الحمد لله. لا يعني السكر كمرض مش مرض مزمن. انا عالجتولك في قد ايه؟ في شهرين؟ شهرين او اقل من شهرين. صح ولا مش صح؟ يعني وقفت لك الجلوكوفاج، وقفت لك الانسولين، وقفت لك الجلفس، وقفت لك الاثور والميز. طيب طيب بتعمل دواء الضغط دلوقتي؟ لا ما حضرتك وقفت دواء الضغط؟ ودواء الضغط كمان وقف. يبقى ما حدش يقول لكم ان الضغط والسكر امراض مزمنه، مفيش الكلام ده. اهي الاستاذه فاتن بنفسها. دي حاجه جميله جدا. اخبار الارتجاع والحموضه ايه؟ لا الحموضه الحمد لله ما فيش. مفيش حموضه، وقولون اخباره ايه؟ لا الحمد لله كويس. مفيش حموضه. يعني نعد مع بعض التحسن بتاعنا ونعرف نقول؟ دلوقتي السكر الحمد لله. سكر. السكر الحمد لله يا رب وصل 160 حاليا. حضرتك ليه جعبه القرايات؟ انت النهارده ما بتاخديش دواء؟ لا وشك راق. وزنك نزل، بتتحركي، كنت اول ما جيتي لي كنت بتمشي تتسندي، النهارده الحمد لله ماشيه لوحدك وخطوتك سليمه وثابته على الارض، انا ده بشوفه بعيني. الحمد لله. ووشك راق. كان هنا تحت عينيكي وهنا صح ولا مش صح؟ طبعا اتغيرت. طبعا اتغيرتي. طبعا انا عايز اسمعه. انا اتغيرت طبعا. يعني الارتجاع اختفى. الارتجاع اختفى. والقولون راح. القولون راح. الامساك اختفى. صح ولا مش صح؟ انت كنت جايه لي اصلا عندك امساك. ايوه صح اختفى. التنميل قل. لا التنميل قل. الهرش اللي كان بيجي لك قل. صح. طيب واهم من ده كله السكر والضغط والكوليسترول ضعف. خلاص الحمد لله قوي. الحمد لله خير. تاكلي كام مره في اليوم؟ لا بص بقى حضرتك دلوقتي بقيت ممكن مرتين ممكن ثلاثه، بس بالليل بيبقى زبادي برده. كويس كويس بس كويس. والمره الاولانيه فيها ايه؟ لا المرأة الأولانية بتبقى فيها بتاع ده يعني كوباية نسكافيه. على فكرة يا جماعة الأستاذة فاتن بتاكل جامد. عندها 61 سنة. 62 خمني في سنة. خمني في سنة ماشي. خلاص بقالك قد إيه يا ست الكل ماشية مع دكتورة السكر بتاعك؟ رحت لها ولا لسه؟ لا ما رحتش. ليه؟ ما رحتلهاش ليه؟ صوتك روحي لها ولا أنا اتعالجت في حاجة؟ موضوع إيدي. هي اسمها إيه الدكتورة؟ مفيش داعي. مش هقول اسمها على بعض، اسمها ايه الاولاني بس؟ مفيش داعي. طيب ماشي. هي بقى لها 30 سنه مع دكتوره صح؟ 30؟ 30 سنه؟ لا 20 سنه معاها، السكر عندي ب 37. من سن؟ من 37 سنه. من 37 سنه عندك السكر؟ عندي السكر. انتوا سامعين يا جماعه كلمه عندي سكر من 37 سنه، فاهمين يعني ايه عيان بياخد ادويه بتعصر البنكرياس بتاعه ليل ونهار؟ يعني ايه عيان بنقنعه ان انت مريض ما تصومش، مريض بيجي لك ضغط وهبوط وانت واقف، وهبوط وانت واقف يقول لك عادي استحمل، اصل ده مرض مزمن. صح؟ وانت كفايه عليك اتخض ما انت تشوف الجهاز ويقول لك انت ايرور رايع فوق العاديه. صح؟ طبعا. وفوق ده كله كان في شكوى اصليه انت كنت بتشتكي منها يوم ما جيت الشراهه. الشراهه في الاكل قوي. قلت لي كنت بتتكسفي اصلا. كنت كل ما اقولها لحد ما حدش بيتصدقني بتكسف. بحس ان انا مصفى الاكل مش بشبع. وبقوم الفجر كده بقى بفتح الثلاجه واقعد اكل كل اللي بيخطر على بالي. وانت النهارده بتجوعي؟ ايام وايام. صح. بس هو. مش هشرب. بصي حضرتك الكلمه بتاعتك دي صح 300%. كلمه ايام وايام، جسمنا معمول طالع مطبات ونازل على مطبات. مفيش حاجه اسمها جسمنا ستدي، مش موجوده. فاهماني؟ مفيش حاجه اسمها انا قاعد طول النهار ما بجوعش او قاعد جعان طول النهار. مش حاجه اسمها عطشان او مش عطشان، انت جسمك تقلبات ولازم كميته تتصلحها كل كام يوم. فعشان كده حضرتك اللي بيحصل معاكي ايه النهارده؟ ايام تجوعي وايام ما تجوعيش. صح؟ بس ما فيش شراهه، ما فيش فجعه. لا لا الفجعه ده والشراهه. طب اما بتصحي من النوم بالليل، اما بتصحي من النوم بالليل وبتجوعي، نظام اكل يا جماعه، انا ما بحطش انظمه اكل. انا ما بحطش انظمه اكل عشان ما فيش انتشار. سيبنا في ليه كده حلو. يعني اسمعوا مدام فاتن هتقول لك انا اديتك نظام اكل. لا حضرتك اديتني ممنوعات. قلت لا لا حضرتك لا قلت لي ممنوعات على المكرونه والحاجات ومسموحات. مسموحات كل حاجه. انت قايل لي ايس كريم كمان. بتاكلي ايس كريم صح؟ والفته. بتاكلي ايس كريم. مرتين من شهر. وبتاكلي حلاوه طحينيه وبتاكلي مربى وبتاكلي الحاجات دي كلها والفاكهه بتاكلي فاكهه. لا الفاكهه باكلها لكن. وسكرك بيعلى؟ لا سمعيهم انا عايز لا لا انا باكل دلوقتي بصراحه كل حاجه الحمد لله يعني فاكهه اديني الفاكهه يا حبيبتي اللي بتاكلها انا باكل برقوق وباكل كريز برقوق وكريز وعنب وبطيخ والتين لما نزل لا ما اكلتوش ليه لا جربيه حلو التين التين حلو للمناعه وموز وموز طبعا الحاجات دي اصلا كنت ممنوعه منها قبل كده طبعا الحاجات دي والعنب باخد كام واحده النهارده بتاكلي قد ايه عنب اصلا؟ نعم. كانت العلبة قد ايه؟ لا باكل أربعة. أربعة إيه؟ أربعة وحدات، أربعة كيلو. شدي على الأوضة كده بجد يا دكتور؟ هو بيعلى عندك السكر بتاعك بيعلى. لا أنا بحط المنع عشان حضرتك بصي بصي، وبعدين يا جماعة في مفهوم، في كونسبت غلط في دماغ الناس. أنا هحافظ على سكري واطي مهما كانت الضريبة. فالدكتوره ما بتروح له العياده او في المستشفى يبدا يديها انسولين، السكر ما مش مستجيب، يزود انسولين مش مستجيب، يزود انسولين. يا جماعه مش صح، انت بتعمل تايت جلايسيميك كنترول، انت بتحافظ على السكر نورمال في الورق، انت جسمك بيموت. الانسولين هرمون استثنائي بيطلع في اوقات ويمنع في اوقات. الاصل فيه ان هو ممنوع، يعني الاصل في الانسولين هرمون استثنائي يطلع في وقت معين، مش عمال على بطال. وعلى فكره مش كل اكله بتطلع انسولين ومش بنفس الكميه. انا باكل بطاطس ورز حضرتك. طب البطاطس والرز اسمعوا يا جماعه، بتاكل بطاطس ورز. جربت تقيسي بعد البطاطس والرز السكر؟ لا ما جربتيش، بس انت ما بتحسيش اعراض. بس لا الحمد لله. انت بتحسي السكر ايه صايم؟ انا بقيسه صايم وفاطر وبعد الاكل كده بساعتين. بعد انهي اكل؟ فطار ولا غدا؟ لا الظهر. الظهر. وبتلاقيه دايما ايه الفطار؟ لا الدور بيبقى 190 180 بعد الاكل كده. موافق لحد 220؟ موافق. لا ما بيجيش. موافق انا موافق. لا انا فرحانه. الحمد لله. انا فرحانه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا نقدر نقول ان الاستاذه فاتن يعني من حالات السكسس اللي عندنا. تحب تبصي تسلمي على الناس قبل ما نقفل؟ لا. تقول لهم ازيكم؟ ما تبقى. ليه؟ لما ابقى 80. 80 ايه؟ 80 سنة؟ ولا 80 كيلو؟ ولا 80 ايه؟ انت عايزة تبقي ايه؟ لا انت عايزة تبقي 80 كيلو؟ نفسي ابقى 80. انت طويلة يا مدام فاتن مش محتاجين 80، 95 كويس. هنقفل على 90 وكويس. والله كويس جدا. ومشيتك كويسة الحمد لله. فيتامين دي بتاخديه ولا لا؟ اه باخد الحقنة كل 10 ايام. بس بتاخدي قراص ولا لسه؟ لا طيب طيب بس. لا مش هتبقى كفاية. يا جماعة احنا شفنا مع بعض الأستاذة فاتن الحمد لله بطلت دواء الضغط، دواء السكر، دواء الكوليسترول. ما بتاخدش النهارده ادويه اصلا غير شويه سبلمنت انا اللي كاتبها. فيتامينز وسبلمنت. ليه يا ليلى زعلانه مني؟ ليه؟ زعلانه مني ليه؟ ميرسي يا ناهد، ميرسي كتر خيركم. انا يا جماعه طالع اقول لكم بس ان احنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد ربنا البركه في حضرتك برضه في الاسلوب ده. ربنا يخليك. يعني كان عندي كلهم بيقولوا لي مقاومه انسولين. هو كلمه مش صح. ما انا بقول لحضرتك هم اللي بيعملوا المقاومه دي. هو كل ما يديكي انسولين من بره ويديكي ادويه تعصر في البيتا سيلز بتاعت البنكرياس هو بيموت البنكرياس. ما هو كده، ما هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو مش بعد كام سنه، انت بتديك 37 سنه عندك 37 سنه كويس. بعد كام سنه من بدايه الادويه قال لك هتاخدي انسولين؟ بعد قد ايه تقريبا؟ بعد 3 سنين او 3 سنين بس. بس وقال لك هنبدا انسولين؟ يعني تبقى الميكستور ده من 30 سنه؟ اه من 32 كمان. طيب طيب شفتوا بقى يا جماعه الموضوع. لا ده هجيب الموضوع يا جماعه. بصوا هو انا مش بقول كلام خارج الكتب، بس احنا اتخذنا استقينا العلم بتاعنا من بره كويس ومشينا على اساسه. لا دورنا على اسباب السكر الاصليه، لا اسباب الضغط الاصليه. لحد النهارده كلها ثيوريز نظريات. طب احنا جينا النهارده بنكسر النظريات دي ونقول مش صح ومش حقيقي. بصراحه ما كنتش مصدقه. خلاص يعني الاستاذه فاتن النهارده على فكره انا كنت ممكن اسجل معاها اول مره جات لي، بس هي كانت فيري تاف معايا، كانت ناشفه جدا. وكل ما اتكلم تقول لي اصل انا رحت وجيت وعملت. يا ستي نبدا مع بعض ونجرب. السكر بتاعي 37 سنه، عشان النهارده تقول لواحد هنوقف دواء السكر بتاعك النهارده صعبه. والدهون كمان اللي انا بطلعها الاتور والكريستور الادويه دي بتموت. انا لو ليا صلاحيه، لو ليا صلاحيه امنع دوايين من من من من التداول. مو مش بروشيتا، هم يتمنعوا اصلا. الادويه بتاعت مثبطات الحموضه البي بي ايز كلها، كنترولوك، نيكسيام، بانتوزول، اوميبرازول، حتى العلب دي لما تيجي تشوف تصنيعها تلاقي تصنيعها 14 حبايه في العلبه. 14 حبايه يعني ماكسيم 14 يوم. وتوصيفها توصيف مثبطات الحموضه اصلا معمول لاندكيشن واحد او سبب واحد او احتياطيه واحده اللي هي القرحه المعديه النازفه بليدنج بيبتيك ألسر بس. اي دكتور بيكتب بقى البانتولوك والاوميبرازول والنيكسيام والكونترولوك على روشتته من غير من باب للطاق من غير ما تكون في قرحه ودوكيومنتد بمنظار شايفها بعينيا، يبقى ما بيفهمش حاجه، يبقى بيقتلك اصلا. معدتك مخلوقه حمضيه، ما ينفعش موت الحمض اللي جواها. بتقتل الحمض، انت بتقتل مناعتك، بتقتل الهضم بتاعك. على فكره المعده شغلتها الاساسيه بتكمل شغل اسنان حضرتك. يعني اسنانك بتندغ، بتقطع، بتكسر، والمعده بتكمل الفرن. فعشان كده لازم تعتبر ان السنان او بقك والمعده هما وحده واحده بيكملوا بعض. البق قلوي عشان سنانك ما تتاكلش، يعني البق لو حمضي سنانك هتتاكل، الانامل هيتاكل. المعده حمضيه بدرجه قويه جدا تقتل اي ميكروب. عشان كده كل الناس اللي عندهم ارتجاع حموضه، عندهم سمنه، عندهم سكر، جالهم كورونا. واللي خد التطعيم جاله كورونا بعدين. يا جماعه احنا النهارده بنتكلم كلام محترم وكلام مفيد، لو سمحتوا. اه طبعا السكر بينتهي يا استاذه ايمان، لسه داخله. سمعيها تاني، سمعيها تاني، مش هلف. دليل حضرتك انا كنت واحده، قولي لايمان اسمها ايمان يوسف الشيخ الدنيا. مكتوب ايه؟ توب فان. طب انت ازاي وبتضحكي ليه؟ هو السكر بينتهي. اه مش عارف، انا بقولها هي صح يعني، متاكده 500% كمان ان هو ايه؟ ان هو فعلا نزل السكر خالص، يعني يكاد يكون رجع طبيعي. حضرتك اسمعي، مش نزل وطلع، هو اسمه انا اتعالجت. الحمد لله. اسمع كده، مش نزل وطلع، هو السكر مخلوق يطلع وينزل، الضغط مخلوق يطلع وينزل. لا بس الحمد لله السكر اسمه اتعالجت منه. هو سمعيها كده، اصل هي في حد بيرد ان السكر ينتهي ازاي يعني؟ حضرتك لو سمعتي الحلقه كلها مش مقتنعه بالكلام، حاجه تخص سعادتك. تمام يا جماعه، انا الكلام اللي بقوله واثق منه، وكلامي الحمد لله صح، ودوكيومنت وتجربه حقيقيه. احنا مش اول مره، اي يعني مصلحه يعني هقولها. انت دافعه فلوس عادي؟ بدافع فلوس عادي. نعم انت دافعه فلوس عادي، ما فيش مصلحه. لا عادي، هتتعالجي معايا، هتدفع فلوس. انا مصلحه بس الحمد لله. ايوه الحمد لله. يعني انت النهارده معايا اترحمت من دكتور السكر ومن دكتور الضغط صح؟ وقريب هتترحم من دكتور العظم ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا جماعه، لو حد عايز يسال اي سؤال يشرفنا على الصفحه. تساقط الشعر، ما هو من ضمن شغلنا تساقط الشعر ده. اعمل خصومات على ايه؟ لا انا مش هعمل خصومات، لان انا مش هكذب عليكم يا جماعه. بصوا، اولا انا اللي بعمله ما حدش غيري هيعمله اصلا، يعني انا اللي انا بعمله ما حدش غيري هيعمله. انت معايا بتستغنى عن كل بكل تخصصاتك وكل امراضك اللي بتشتكي منها. فانا وقتي ليه وقت، ليه تمن. خلاص، واللي بقدمه بقدم خدمه مش بطاله ومش قليله. يعني لما تبقى الاستاذه فاتت 62 سنه 37 سنه بتشتكي من كل الامراض دي وخفت في شهرين، ذاتس ات، خلاص ده شغلي. فاما تيجي انت تقول لي نزل، انا اعمل خصومات غير القادرين، انا ما عنديش مشكله، لكن حد بيستكتر الفلوس لا معلش. انا اسف ان انا اقول الكلام ده في لايف، بس الاسئله اتسالت كده. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، وادعوا لي وادعوا الاستاذه فاتن يتم شفاها على خير يا رب. كل اللي بيحصل ده بفضل الله، انا ماليش حاجه، انا مجتهد، مجرد مجتهد، مجرد شخص فكرت باسلوب مختلف، وده حقي، ده حقيقي. بس مجتهد، سوري حضرتك، بدرجه بروفيسور. هو انا استاذ جامعه؟ بس هم بس الاستاذيه دي هم مدينها لي من عندهم، لكن انا قلت ما تعلمتوش عندهم للاسف. ما تعلمتوش عندهم؟ ولو اتعلمتوا عندهم كان غيري اشتغلوا، بس لسه ما حدش اشتغل. شكرا، يا ريت كل الدكاتره. احمد مصطفى، انت لازم تجي لي، انت بطلت الحاجه واتحسنت، فانت شايف ان انت كده كويس، انت هتفضل تتابعني لحد ما تخف لوحدك يعني؟ مش هيحصل، هتجي لي. انت يا احمد هتجي لي. انت فاهم قصدي؟ فتعالى بقى من قصرها، خدها من قصرها وتعالى. لكن انت كده اتحسنت، فالحمد لله قولونك خف والارتجاع خف يا احمد يا مصطفى، صح؟ رد على الناس وقول لهم اه. تمام، انا مبسوط يا جماعه ان انا كنت معاكم جدا. ساره الاستاذه فاتن بيج فان معانا، ونعم بالله ونعم بالله. دعواتكم ليا، ربنا يفتح بيننا وبين الظالمين، يفتح علينا بالعلم والفضل، ويتم فضل شفائه على كل العيانين في الدنيا كلها يا رب، وما نشوفش حد تعبان يا رب ان شاء الله. خليك لينا يا دكتور، وخليك ليا يا مدام فاتن، كتر خيركم. ادعي لي دعوه حلوه قدامهم بقى. خلاص يا رب يا رب. انا اول مره اشوفها بتضحك، هي بقى لها شهرين ونص معايا ما بتضحكش اصلا. كئيبه مش كده؟ لا ده انت عسل، ربنا يا رب يديك الصحه يا رب. وعلى فكره انت سموكر صح؟ اه ما بتبطلش، ما بطلتش سجاير بالمناسبه. لا ما بطلتش. صح وصدرك تمام ما بتكحيش؟ لا الحمد لله. صح لا انا بقول لك، انا عامل الحمد لله. التفكير ملوش علاقه بالحته دي اصلا. بس يا جماعه حد مطلوب مننا اي حاجه تانية؟ مبسوط ان انا كنت معاكم واشوفكم على خير وربنا يطمنا عليكم، ويا رب يا رب يا رب كل يوم يعني نقدر نوصل لكم رساله مبهجه ليكم يا رب. ونشكر الاستاذه فاتن انها سمحت لنا ان احنا نتكلم معاها في تفاصيلها بتفصيل حياتها. حاجه يا دكتور بالمجهود اللي عملته معايا. ربنا يخليك يا مدام. هقول لحضرتك ايه؟ فضل ربنا. والله فضل ربنا. ده يعني اعجاز. كتر خير حضرتك. انا دخت في الدكاتره مش هقول لك. مشكور الدكاتره. أكيد. يا جماعة اللي عايزين يتواصلوا معايا من خارج مصر تدخلوا على الماسنجر بتاع وعلى الصفحة عندي تبعتوا مسج هترد عليك المودريتور وهتتفق معاك ازاي تتواصل من السعودية. إن شاء الله إن شاء الله. كتر خيركم ومبسوط إن أنا كنت معاكم، وانشروا الكلام ده انشروه عشان الكلام ده حقيقي مش هزار، وهتبقى طفرة، واللي جاي في الطب هيبقى غير اللي فات. مش بهزر، انتوا بمجهودكم انتوا مش بيا انا، انا رسالتي بحاول اوصلها. واشوفكم على خير وكتر خيركم يا جماعه.